الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. يعني الآن بعت على أحد الإخوة مثلا هذا الجوال مرة أخرى بألف ريال على أن يكون السداد بعد 6 أشهر. أنا أخشى أن يكون المشتري يعني إما أن يكون معسرا أو يكون مماطل، فأقول ائت لي بمن يضمنك بحيث إذا لم تؤدي أنت يؤدي هو. فيقول يحضر شخص ثالث فيقول هذا الثالث أنا أضمنه. طيب، ماذا يترتب على الضمان؟ يترتب على الضمان أن المضمون عنه إذا لم يؤدي الدين يلزم الضامن أن يؤدي الدين هو. إذن الضمان له 4 أطراف: الطرف الأول الضامن، الطرف الثاني المضمون له، الطرف الثالث المضمون عنه، الطرف الرابع المضمون أو المضمون به، المعنى واحد. الضامن هو الذي يضمن غيره، المضمون له هو صاحب الدين، هو الدائن. في المثال السابق هو البائع يضمن له، المضمون عنه هو المشتري، المضمون أو المضمون به هو الدين، هو 1000 ريال. واضح أخوان؟ تفضل. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدون الخصم. إحضاري؟ بدن الخصم. بدن الخصم، يعني الضمان يلتزم الضامن أن يؤدي عن المضمون عنه إذا لم يؤدي هو. أما الكفيل فهو يلتزم بأن يحضر الخصم إليك أو إلى مجلس القضاء إذا لم يوفي الدين. واضح الفرق بينهما؟ لكن لو لم يستطع إحضار بدن الخصم ماذا يفعل؟ يدفع، يؤدي الدين. طيب، لاحظوا أن هذا هو الضمان وهذا هو الكفالة. الضمان يكون بذات الدين، أما الكفالة بإحضار بدن الخصم. لكن تجد عند العلماء الأقدمين رحمهم الله تعالى أنهم يسمون الضمان أحيانا بالكفالة، فيقولون باب الكفالة يريدون بها الضمان، فأن تعرف هل هو ضمان أو كفالة من خلال سياق حديثهم. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم هو الضمير، هذا قال الله تبارك وتعالى في قصة الضمير هو الضامن في قصة يوسف: حمل بعير وأنا به زعيم. إيش معنى أنا به زعيم؟ أي أنا أضمن أن أعطيه لكم لو لم يعطى لكم. وكون الزعيم غارم هذا أمر ما في إشكال واضح، لأن الزعيم لو لم يكن غارم، الضامن لو لم يكن غارم كان ما في فائدة من الضمان. يعني إذا كنت أنت إذا ضمنت شخصا لم تطالب بالأداء، إيش فائدة الضمان؟ لم يصبح عقد توثيق إذا. تفضل. فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأ. فكل منهما يعني الضامن والكفيل، إلا أولا إن قام بما التزم به، يعني إذا أدى المدين الدين. الآن لما يؤدي المدين الدين حصل المقصود، فتبرى ذمتك أنت إذا كنت ضامن أو كفيل. أو أبرأه صاحب الحق. أو أبرأه صاحب الحق اللي هو المضمون له، أنا صاحب الدين والأخ محسن هو الضامن أو الكفيل، والمدين إلى الآن لم يؤدي، لكن قلت له قد أبرأتك فتبرأ ذمته الآن لأني أنا صاحب الحق، فإذا أسقط حقي سقط الحق. أو برئ الأصيل والله أعلم. إذا برئ الأصيل بأن سامحه صاحب الحق الدائن لم يجب عليه حق، فلم يجب على أحد أن يوديه عنه. واضح؟ هذا عرض مختصر المسائل، وكما قلت المؤلف رحمه الله تجاوز مسائل كثيرة في الضمان. أنا سأذكر منها مسألتان مهمتان على وجه الاختصار، لأن البلوى قد تعم بهما. المسألة الأولى حكم أخذ الأجر على الضمان، يعني أنا الآن استدنت من أبو سلمان مثلا 1000 ريال وقال ائتي بضامن، فذهبت إلى الأخ محسن مثلا وقلت اضمني عند أبو سلمان، قال ما في إشكال أضمنك لكن ب50 ريال. واضح؟ يعني آخذ أجرا أو جعلا على الضمان، فما حكم هذه الصورة؟ الجواب أجمع العلماء رحمهم الله تعالى، حكى الإجماع ابن المنذر وغيره على أن هذا حرام، لا يجوز الأخذ الأجر على الضمان، حكي الإجماع على ذلك. فإن قال قائل ما العلة ما السبب، نقول السبب واضح، وهو أن الضمان يؤدي إلى الإقراض بفائدة. كيف؟ إذا افترضنا في المثال السابق امتنعت أنا عن الوفاء للأخ إبراهيم، من الذي يؤدي؟ اللي هو محسن يعطي إبراهيم 1000 ريال ويصبح هو مدينة، يصبح هو دائن لي 1050 ريال، فأصبح 1050 مقابل 1000 ريال، وهذا هو حقيقة الربا. واضح؟ فلكونه قد يؤدي إلى القرض بفائدة أصبح حراما. واضح المسألة يا إخوان؟ المسألة الثانية، متى يلزم الضامن في الأداء؟ يعني الآن مثلا في المسألة السابقة المدين الأخ أبو سلمان والضامن الأخ محسن، متى يلزم الأخ محسن في الأداء؟ هل لي الحق أن أطالب أي منهما بالأداء مباشرة؟ الصحيح أنه ليس لي ذلك، وإنما أرجع على الضامن إذا طلبت المدين الأصلي فامتنع. واضح؟ يعني أذهب أول شيء إلى المدين الأصلي، فإذا امتنع عن الأداء أنتقل إلى الضامن، ولا يصح أن أنتقل إلى الضامن مباشرة. واضح إخوان؟ صدر. باب الحجر لفلس أو غيره. لفلس. لفلس. باب الحجر لفلس أو غيره. طيب، باب الحجر لفلس أو غيره. الفلس ذكره المؤلف. طيب أو غيره ما هو؟ نقول إن الحجر أيها الإخوة لا يخلو من حالين، إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره. الحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره. ما هو الحجر؟ الحجر هو منع المرء من التصرف في ماله، منع المرء من التصرف في ماله وفي ذمته أحيانا، يعني ما يبيع ويشرب الأجل في ذمته أحيانا. طيب، إذا عرفنا أن هذا هو الحجر، قلنا نوعان، إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره. إذا كان لمصلحة غيره فهو الحجر للفلس، نحن حجرنا على المفلس ليس لأن مصلحته هو أن يحجر عليه، وإنما لأن مصلحة غيره الذين هم الدائنون تقتضي الحجر. أما لو حجرنا عن المجنون ما يعلم التصرف في ماله هل المنع هذا لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. طيب ما هو الفلس أو الإفلاس؟ الإفلاس أو الفلس هو أن تكون ديون المرء أكثر من ماله. يعني الآن مثلا شخص أمواله النقدية وأملاكه الأراضي، يعني قيمنا جميع أملاكه، فإذا هي تقدر بمئة ألف، هذا ماله. نظرنا في ديونه فإذا هي مئتي ألف، هذا هو المفلس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة رضي الله عنه: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. تفضل. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. طيب هذا السؤال للفائدة، يعني من باب الإحضار والبحث والنظر، لماذا سمي المفلس مفلس؟ أو لماذا سمينا هذا فلس أو إفلاس؟ يكون الجواب الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب تفضل. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، على الموسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. الآن عندنا في الدين من له الحق ومن عليه الحق، الدائن والمدين. المدين إما أن يكون معسرا لا يستطيع الأداء، أو يكون موسرا يستطيع الأداء، أليس هذا هو الحال؟ تأملوا في عبارة المؤلف، تروا الدقة فيها. يقول: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، أما الموسر فقال فينبغي له، ما قال فعليه، صح؟ إذن المسألة الأولى، إذا كان صاح الذي عليه الحق معسرا لا يستطيع الوفاء، فيجب عليك أنت أيها الدائن، ما هو ينبغي لك، بل يجب عليك أن تنظره. لا يحل لك إذا كنت تعرف أنه ليس عنده مال أن تضيق عليه. الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب عليه أن ينظره إلى الميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أن تصدقوا، يعني إذا كنتم تعفوا عن بعض الدين خير لكم، فهو خير أفضل. أما الموسر الذي عنده وفاء، ينبغي لك أن تتلطف معه، إذا احتاج أن تمهله تمهله، إذا كان المال الذي عنده أقل صفة أو قدر من المال الذي أعطيته تقبله، وينبغي لك أن تحتسب الأجر في هذا كله عند الله تعالى. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. المؤلف تكلم عن ما يتعلق بمن له الحق الذي هو الدائن. طيب من عليه الحق؟ يجب عليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. إذا كنت أنا المدين وأستطيع الوفاء، لا يجوز لي بحال إذا حل الأجل أن أتلكأ في الوفاء، لا يجوز. سواء كان هذا الدين لأفراد أو لشركات أو لمؤسسات حكومية أو نحو ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المؤلف، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على بدينه ملي، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه، وهذا من المياسرة. أول شيء مطل الغني ظلم، وكونه ظلم يعني أنه إثم. هل يكون الظالم غير آثم؟ هل يكون الظلم من باب المكروهات ولا يكون باب المحرمات؟ الظلم محرم. قال: وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. الآن أخي مثلا أو زميلي له علي دين قدره 50 ألف، واضح؟ لما حل الأجل أتى إلي وقال ادفع 50 ألف. قلت له: أنا أطلب مثل الأخ جميل 50 ألف، فأنا أحيلك عليه، اذهب إليه وخذ 50,000 منه. هذه تسمى الحوالة. متى تجب الحوالة وتلزم الحوالة؟ تلزم إذا أحيل على مليء، يعني مثل لو أني أحلته على شخص معسر أو على شخص مماطل أو على شخص له نفوذ مثلا ما يستطاع أن يؤخذ الحق منه، هل تلزمه الحوالة؟ لا. يقول المؤلف وهذا من المياسرة، يعني هذا من التيسير الذي قال ينبغي له أن ييسر. نعم. فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وعلى هذا إذا اختل أحد الأمور الثلاثة هذه فالحوالة غير لازمة لأن هذا ليس مليا. نعم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. طيب، الآن الشخص إذا كان عليه ديون حالة لا يخلو الحال من ثلاث حالات، إما أن لا يكون عنده مال أبدا فهذا هو المعسر، هذا لا يطالب بشيء بل ينظر إلى الميسرة بنص الآية. الحالة الثانية أن يكون عنده مال أقل من ديونه فهذا هو الذي ذكره المؤلف الآن. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال مساو أو أكثر من ديونه. في الحالة الثالثة لا يحجر عليه لكن يلزمه الحاكم القاضي يلزمه بالوفاء، فإن امتنع حبسه، فإن امتنع فللقاضي أن يبيع أمواله ويصفي أمواله ويسدد الديون التي عليه. أما إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان كما ذكرنا ديونه 200,000 والموجودات التي عنده 100,000 يحجر عليه. المؤلف يقول إن الحجر لا يكون إلا إذا طلبه الغرماء، قال وطلب الغرماء أو بعض من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في ماله، يعني أصدر قرار بالحجر، مقتضى هذا القرار أنه لا يصح بيعه ولا شراءه، أي بيع يبيعه وأي شراء يشريه يكون باطل غير نافذ. ولهذا يقول العلماء ينبغي أن يشهر الحجر، يعني يعلن الحجر. ما الفائدة؟ الفائدة أن يعلم الناس الوضع المالي لهذا الشخص فيأخذون الحذر في التعامل معه، وأن إذا كان أحد له دين عليه يأتي ليأخذ حقه. واضح؟ يقوم المؤلف يقوم الحاكم بالحجر عليه ثم يجمع أمواله ويصفيها، عنده مثلا سيارة وأرض ومال في البنك مثلا 50,000، يجمع هذه الأموال ويصفيها، يجمعها يطلع مثلا ناتج مثلا 100,000 كما ذكرنا، هل يأخذ حاجته الضرورية؟ يعني مثلا هل السيارة العادية التي ليست سيارة فارهة، السيارة التي يركبها مثله، هل نقوم ونبيع هذه السيارة أو الحوائج الضرورية تبقى له ولا تؤخذ منه؟ الصحيح أنها تبقى له. طيب الآن بعنا الأموال وصفيناها وتحصل عندنا 100,000 والديون 200,000، صح؟ ماذا نفعل؟ يقول تقسم على الغرماء بقدر ديونهم، نضع نسبة مئوية، يعني ما دام ان الديون 200,000 والمال 100,000 كل واحد يعطى نصف الحق الذي عليه، الحق الذي له، الباقي هل يذهب هدرا؟ لا، يبقى في ذمة المدين، متى ما حصل عنده مال يطالب بالوفاء. تفضل. ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. طيب هذا هو الحكم العام الذي ذكرناه، انتبهوا معنا يا أخوان، إنه نجمع الغرماء اللي هم الدائنين وكل واحد نعطيه نسبته من الدين، يعني ما نقدم أحد على أحد، نقول والله هذا الدين له سنتين وهذا له 3 سنوات إذا نقدم صاحب السنتين، لا ليس لهذا أثر. إذا ما هو الذي له أثر؟ الذي له أثر أمران. الأمر الأول صاحب الرهن الدين المرهون، يعني هؤلاء الدين 200,000 والمال 100,000 والغرماء 5 مثلا، واضح؟ واحد منهم قال أنا لي عليه 50,000 وقد رهنني سيارته مثلا أو بيته، هذا دين مرهون صح؟ هذا نقدمه فنوفيه ماله كله، أول شيء نقدم هذا. طيب والثاني من هو؟ الثاني هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني ما معنى هذا؟ أنا الآن هذا ترضو أني أنا أحد 5 غرماء لهذا الرجل، بعته هذا الجوال قبل الحجر ب1,000 ريال مثلا، لما حجر عليه القاضي الجوال عند الرجل لم يتصرف فيه، لم يبعه وما أنا غير فيه شيء أبدا، أكون أنا أحق بهذا الجوال فأسترده قبل أن تقسم الأموال على الغرماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله عند رجل قد أفلس، وفي بعض الروايات من أدرك عين ماله فهو أحق به، يعني هو أحق به من غيره. أما ما سوى هاتين الحالتين، إذا كان الدين مرسل يعني غير مرهون أو لم يدرك عين ماله، فالباقي يقسم عليهم بالسوية، بقي الآن مثل 50,000 والديون الباقية 150,000، كل واحد نعطيه كم؟ الثلث، ثلث ماله على هذا المحجور عليه، والباقي يبقى في ذمته. هذا ما يتعلق بالحجر على الإنسان لمصلحة غيره. ثم ينتقل المؤلف الآن للحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، فيقول رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب، يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، هؤلاء هم الذين يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. من هو الولي؟ من هو ولي الصغير والسفيه أو المجنون؟ نقول بالنسبة للأب فهو ولي مباشر، يعني يصبح وليا حتى ولم يوله أحد. عندك ابن مثلا سفيه أو مجنون وله مال، أنت وليه الذي تحجر عليه وتسرف على ماله. لو قدرنا أن هذا السفيه أو المجنون أو الصغير ليس له أب، مثلا يتيم، من الذي يكون ولي عليه؟ يقوم القاضي فيختار من هؤلاء الأقارب الذي يرى أنه الأصلح منهم فيوليه، واضح؟ يعني ما في أحد تكون ولايته مباشرة إلا الأب، أما البقية فيوليهم القاضي. يجب على الولي أن يحافظ على مال هؤلاء الأصناف الثلاثة فيمنعهم من التصرف، لهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر في إعجاز هذه الآية، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ هي لو كانت أموال الأولياء لجاز لهم أن يحوها للسفهاء على حسب ما يرون. أنا الآن مثلا لو عندي يتيم صغير يجوز لي أن أعطيه 100,000 وقل افعل بها ما تشاء أو أصرفها عليه تصرف يعني في توسع، لكن إذا كانت هذه 100,000 له لا، أمنعه منها. إذن لماذا سمى الله تبارك وتعالى أموال هؤلاء الأصناف السفهاء؟ قال ما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، وإنما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا والله أعلم من باب ترغيب الأولياء على الحفاظ على أموال السفهاء، يعني كأن هذه أموالكم أنتم، الإنسان يحافظ على ماله أليس كذلك؟ إذن حافظ على أموال السفهاء والصغار والمجانين يا أيها الولي كما تحافظ على مالك وأشد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. الآن أنا مالي الخاص يجوز لي أن أتصرف فيه كيفما أشاء إلا الأمر المحرم، عندي 100,000 ريال مثلا يجوز لي أن أهدي منها وأتبرع منها وأقيم منها وليمة ونحو هذه الأمور أليس كذلك؟ صح. لكن هذه 100,000 ريال هي ليتيم عندي مثلا، وسمعت فيه مثلا عائلة محتاجة مثلا أو مسجد سيبنى، هل يجوز لي أن آتي وأقول سأتبرع من هذا المال مال يتيم؟ لا يجوز لي، بل ينبغي أن أتصرف بالتي هي أحسن وليس بالحسنى. الله تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. عندنا حسن وأحسن، الله قال ما قال لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي حسنى أو حسن، وإنما قال بالتي هي أحسن، يعني افعل الأصلح لهم دوما. أي شيء فيه مضرة عليهم أو ليس فيه مصلحة لهم لا يجوز لك أن تتصرف فيه. وهذه القاعدة أن الإنسان إذا تصرف عن غيره فيلزمه أن يتصرف بالأصلح، أما إذا تصرف عن نفسه تصرف كيفما شاء. كما ذكرنا في مسألة سابقة، الآن مثلا اللي يبيع الدلال السمسار هذا هو يبيع مال غيره صح، يجب عليه أن يبيعه بأحسن ما يمكن، لكن لو كان التمر له هو مثلا يجوز له أنه يرخص السعر لأن هذا صديقه أو لأن هذا فقير محتاج صح ولا لا؟ لكن إذا تصرفت عن غيرك في الوكالة أو بالنيابة فيجب عليك أن يكون تصرفك بالتي هي أحسن بالأصلح. ثم قال المؤلف: ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة ليشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وأملهم، وهذا سبق معنا. قال: ومن كان غنيا فليتعفف. إذا كان ولي مال اليتيم أو السفيه والمجنون غني فليتعفف، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. ما دام أن الله تبارك وتعالى أغناه فلماذا يلجأ إلى هذه الأموال أموال الضعف؟ قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الآية نصت على هذا المعنى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فما معنى الأكل بالمعروف؟ هو ليس المقصود ترى الأكل يعني ذات الأكل، يدخل فيه اللباس ويدخل فيه حوائج الإنسان. قال المؤلف: هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. الآن ولي مال اليتيم هذا فقير، الولي نفرض أن مال اليتيم 1,000,000 ريال، الولي عليه فقير لا يجد شيء معدل، قلنا له كما قال الله فليأخذ المعروف. طيب ما هو المعروف؟ نقول له: انظر ما هو الأقل، أجرة المثل أو كفايتك. إيش معنى الكلام هذا؟ نقول مثلا أجرة المثل، هذا المال لو دفعناه لشخص أجنبي يحفظه ويقوم عليه كم يأخذ على هذا الحفظ شهريا؟ قال مثلا 2,000 ريال، هذه أجرة المثل مثلا. طيب قلنا: أنت الآن كم يكفيك تأكل مال يتيم؟ قال 1,500 ريال. كم يأخذ؟ 2,000 ولا 1,500؟ 1,500 لأنه الأقل. طيب لو قال كفايتي 2,500 وأجرة المثل 2,000 ريال، على كلام المؤلف رحمه الله يأخذ أجرة المثل. لو قال أنا لا أستطيع، طيب أنا إذا قمت على هذا المال سأضيع نفسي، نقول يجوز لك أن تتخلى عن هذا المال ويكله آخر 2,000 ريال وتبحث أنت عن عمل تتكسب به. ثم اتقى المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر وهو باب الصلح. الصلح يعني معنى المعروف عندنا جميعا، لكن الصلح الذي يريده المؤلف هنا هو صلح خاص، وهو الصلح في الأموال، يعني مثل الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح هذا أمر مرغب فيه كما قال الله تبارك وتعالى والصلح خير، لكن الكلام الذي يريده المؤلف هنا هو الصلح في الأموال. فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز للمسلمين لا صلحا حرم حلالا وحل حراما. هذه القاعدة في الصلح، أن كل صلح إذا رضي به الطرفان المتخاصمان فهو جائز، إلا إذا ترتب عليه فعل حرام أو تحريم حلال. يعني مثلا لو كان الصلح على يدفع مال ربوي ورضوا بهذا الأمر، هل نقول الصلح جائز؟ لا. واضح؟ قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاب. الآن أنا مثلا أطلب أحد الإخوة سيارة بهذه المواصفات، مثلا أقرضته سيارة جديدة أو بعت عليه سيارة، أو مثلا أطلبه مثلا 1000 طن من الحديد أو من القمح أو كذا، هذه عين. لو صالحه بعين أخرى، اتفقت مع مثلا أخ محسن أنا أطلبه 1000 طن حديد، قال أنا ما عندي وكذا، لكن هل ترضى أن أعطيك 1000 طن قمح؟ قلت مثلا ما عندي إشكال، أو قال هل ترضى أن أعطيك بعد 2 شهر 100,000 ريال؟ ما في إشكال، سواء صالحه على عين أو بدين، ما دام أن الطرفين قد رضيا فالصلح جائز. واضح؟ طيب إذا وقع الصلح بيننا هل يصبح الصلح لازم؟ يعني الآن لست أنا مجبر ولا هو مجبر بالصلح، لكن إذا وقع الصلح بيننا ثم تفرقنا هل يقع الصلح لازم أو له أن يرجع عن صلحه؟ لا، يبقى الصلح لازم. قال وإذا كان عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبل أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. له عليه دين يطلب مثلا 1000 ريال، هذا دين. يقول المؤلف لو صالحه عنه بعين، مثلا أخذ منه جهاز إلكتروني مثلا مكانه، أو بدين قال أعطيك عنه الآن مثلا 300 دولار مثلا، وقبض هذا قبل التفرق جاز. لماذا قال قبضه قبل التفرق؟ لئلا يكون دين بدين، لأنه إذا لم يقبضه قبل التفرق أصبح صلح عن دين بدين، فهو في معنى بيع الدين بالدين. واضح إخوان؟ قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل. إذا صالحه عن منفعة، يعني مثلا استأجر منه سيارة أو استأجر منه شقة، هذه منفعة، له أن يتصالح على أن يمنحه شقة أخرى نفس المدة وأقل أو أكثر، أو سيارة أخرى. المسألة التي تليها قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا أو ببعضه حالا، هذه يسميها العلماء بمسألة ضع وتعجل. ضع وتعجل كيف تكون المسألة؟ أطلب مثلا أحد الإخوة 100,000 ريال، متى وقت السداد؟ وقت السداد بعد 6 أشهر. أتيت إليه أنا أو أتى إلي قال سأعجل لك الدين الآن، لكن مقابل أن تضع عني، المئة هذه سأعطيك إياها الآن 80 فقط. هذا هو معنى المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا يسميها أو حالا ويسميها العلماء مسألة ضع وتعجل. واضح يا أخوان؟ وهذه المسألة منتشرة الآن سواء في تعاملات الأفراد أو قد يكون في تعاملاتهم مع البنوك، يكون عليه الدين فيقول أنا أقدمه لك الآن حالا لكن مقابلا تخصم من هذا الدين، ما حكم هذه المسألة؟ الصحيح أن هذه المسألة جائزة، يعني هو صحيح أنه بعض العلماء خالف، لكن الصحيح أن مسألة ضع وتعجل جائزة، وصدر بجواز قرار مجمع الفقه الإسلامي، يعني كون ضع وتعجل جائزة هو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. قال أو كان له عليه دين لا يعلمان مقدار لا يعلمان قدره فصالحه عن شيء صح ذلك. أنا الآن لي عليه دين لكن لا أدري هل هو 50 أو 30، والمدين لا يدري ناسي هل هو 30 أو 50، لا يعلمان مقدارك كلا الطرفين، يجوز لهما أن يتصالح عن هذا الدين بقدر معين، يقول خلاص أعطني 25 وتبرع ذمتك، إذا رضوا بهذا فالصلح جائز. هذا أبرز أحكام الصلح. وأشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالقضاء في الصلح، وهي أن الإنسان إذا كان قاضي أو توسط بين اثنين وعلم يقينا أو تبين له بالبينات أن الحق مع أحدهما، إذا افترضنا أني أنا القاضي وعندي قضية مالية بين الأخ جميل والأخ عمر سلمسان، دعوة بينهم مالية، أنا من خلال البينات والنظر في قرائن الدعوة تيقنت أن الحق مع أحدهما، يعني الحكم جاهز عندي، فهل يجوز أن أقول أسقط نصف الحق اللي عليك وتصالحوا؟ لا يجوز ذلك إلا إذا بينت لهما، أقول والله ترى الحق معك يا عمر أو ترى الحق معك يا جميل لكن اصلحوا بينكم وأرغب بينهم بالصلح، لكن كوني أخفي الحكم وكأن الإنسان ما يدري لا يجوز. واضح أخوان؟ وكذلك أنا إذا كان أحد الطرفين يعلم أنه ليس له حق لا يجوز له أن يحاول أن يضغط على الطرف الثاني حتى يقع بينهم الصلح، يعني مثلا أنا مدين الأخ جميل ب100,000 ريال لكن الأخ جميل ما عنده بينات، فقلت له يا أخي أنت مالك حق علي ولا كذا لكن إن شئت نتصالح على هذا الدين المزعوم من قبلك أعطيك أنا 50,000 ريال، لا يجوز هذا. لكن لو أني أقريت له بالدين ورضي بأن أعطيه نصفه جاز. واضح أخوان؟ لأني لو فعلت معه الطريقة الأولى ولم أقر بالدين لكان هذا مني جحدا لدينه، وجحد الدين لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله وأيضا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما لي أراكم عنها معرضين والله لألقين بها بين ظهوركم، يعني هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان جار يحتاج أن يغرز خشبة على جدار جاره، الجدار مشترك بينهما، هذه الخشبة لا تضر بالجار ولا تضر بالجدار فلا يجوز له أن يمنعه منها، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. وهذا هو الذي ينبغي بين الجيران وبين الشركاء، إذا كان تصرف الشريك أو الجار إذا كان تصرف الجار غير مضر بجاره فلا ينبغي له أن يمنعه من هذا التصرف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الوكالة والشركة والمساقات. قال كان النبي صلى الله الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. ما هي الوكالة؟ الوكالة هي استنابة جائزة التصرف غيره فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. الاستنابة معلومة بمعنى الوكالة. جائز التصرف، عندنا فرق بين جائز التصرف وجائز التبرع. كل شخص يجوز له التبرع يجوز له التصرف ولا عكس. الآن ولي مال يتيم يجوز له التصرف، لكن هل يجوز له التبرع؟ لا. فجائز التصرف سواء كان هو المالك الأصلي أو هو الولي، لكن هل لي أن أوكل شخصا آخر بالقيام على عمل لا علاقة لي به؟ لا. لماذا؟ لأني لست جائز التصرف عليه، صح؟ قال غيره فيما تدخله النيابة، لأن الأعمال سواء كانت في المعاملات أو في العبادات على قسمين، إما أن تدخله النيابة أو لا تدخله النيابة. مثل ما تدخله النيابة أكثر المعاملات أو كل المعاملات، ربما توكل أحد أن يبيع عنك أو يؤجر عنك أو، ويقع هذا في العبادات أحيانا، مثل ماذا؟ مثل الحج أو التوكيل في دفع الزكاة. هل هناك فرق بين النيابة والوكالة؟ يطلق العلماء النيابة على الوكالة ويطلقون الوكالة على النيابة، لكن الغالب أن الوكالة في جانب المعاملات والنيابة في جانب العبادات، هذا الغالب. إطلاق يقول يجوز له أن ينوب عنه من يحج عنه ولا يقول يوكل عنه. الغالب أن جانب العبادات يسمى نيابة وجانب المعاملات يسمى وكالة. النبي ما هو الدليل على جواز الوكالة؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين العامة. حوائجه الخاصة مرة معنا مثلا حديث عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه حينما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء أضحية له، هذه وكالة، صح؟ طيب حوائج المسلمين العامة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان إذا خرج من المدينة لغزوة أو نحو ذلك يوكل من يقوم بأمور المسلمين؟ إذن الوكالة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهي عقد جائز من الطرفين، يعني الوكالة عقد جائز من الطرفين. ما معنى جائز؟ ترى سبق معنا يا إخوان هذا، ما معنى أن الوكالة عقد جائز من الطرفين؟ اي نعم احسن، يعني كما سبق معنا العقود اما ان تكون لازمه تلزم جميع الطرفين مثل عقد البيع مثلا، او جائزه مثل الوكاله. انا الان وكلت الاخ سلمان يشتري لي اضحيه مثلا، يجوز له ان ياتي بعد ساعتين يقول انا لن اشتري لك اضحيه، يعني اتخلى عن الوكاله. ويجوز لي انا ان اقول وكلت غيرك في هذا الامر، اذن هي جائزه من الطرفين. لكن إذا كانت الوكالة بأجرة كما سيأتي معنا فتصبح إجارة. مثلا لو وكلته بشراء أضحية وقلت مقابل أعطيك 100 ريال مثلا، الآن أصبحت وكالة بأجرة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ والوكالة بأجرة لها أحكام الإجارة، والإجارة لازمة أو جائزة؟ لازمة. قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها كما سبق معنا، يجوز لك أن توكل أو تنيب من يؤدي الزكاة عنك أو من يؤدي الكفارة عنك. ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ. العقود معروفة والفسوخ هي حل العقود، مثل الإقالة قلنا إنها فسخ، مثل فسخ عقد النكاح، مثل يعني سواء كانت إنشاء عقد أو فسخ عقد، توكل أحد بأن يفسخ عنك أو يعقد عنك. قال وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. مثلا لو أن شخصا تعين عليه اليمين عند القاضي، نفترض أنه مدعى عليه والمدعي ليس عنده بينة، أليس تعين عليه اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، صح؟ لو قال للقاضي أنا مريض وسأوكل أخي أن يحلف عني، هل يجوز هذا؟ لا، لأن اليمين لا تدخل فيها النيابة. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرقا. الوكيل يتصرف عن غيره، هل كان يصح له التصرف لولا الوكالة؟ لا، إذن لا يجوز له أن يتجاوز تصرفه نطاق الوكالة. مثلا حدده أن يشتري له شيئا معينا، لا يجوز له أن يشتري شيئا آخر، حدده أن يفعل عنه شيئا معينا. يعني مثلا لو أن شخصا وكل غيره بأن يتزوج يعقد عنه، يعني مثلا هو كان غائب ووكل أخاه بأن يتزوج عنه، يعني القصد أنه يقول قبض لفلان لأخي مثلا، هل يجوز له أن يتزوج له امرأة أخرى غير التي حددها؟ لا. قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. الجعل من الجعالة، والجعالة تشابه الأجارة، وسيأتي أحكامها بعد، يعني سيأتي أحكامها بعد يعني عدة صفحات أو ستأتي معنا إن شاء الله. فيجوز أن توكل بجعل أو بأجرة أو غيره، لكن إذا كانت الوكالة بأجرة تصبح إجارة. قال وهو كسائر الأمناء. من هو الوكيل؟ كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. أنا منحت السيارة هذه لأخي، وكلته بأن يبيعها، تمام، ذهب عليها إلى السيارة، فجاء شخص وصدم السيارة وهرب، هل نقول عليك ضمان السيارة؟ لا، لأنه أمين. أو لو مثلا أعطيته السيارة يبيعها الظهر مثلا، ذهب وأدخلها بيته، فلما أراد أن يخرج ليبيعها العصر وجدها قد سرقت وهو لم يفرط فيها، هل يضمن السيارة؟ لا، لأنه أمين. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. يعني الآن مثلا وكلت الأخ محسن يبيع السيارة عني، أخذ السيارة هو ضعها في بيته، جاء شخص وسرق السيارة، قلت أنا أنت فرطت، لم تغلق الباب مثلا. قال لا ما فرطت. هل يؤخذ بقولي أو بقوله هو؟ يؤخذ بقوله هو باليمين، يحلف أنه لم يفرط فلا يلزمه شيء. ما أقول أنا الذي سأحلف أنه فرط ويلزمه، لا، هو الذي يحلف وتبرأ ذمته. قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، لكن لو كان بيعه السيارة بإجارة أو بجعل، إذا حصل تفريط أو أنه ادعى لأنه لم يفرط يطالب بالبينة، ما يقول لك في اليمين. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه كما سبق معنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أحكام الشركة، وهي التي سنتدحث بها إن شاء الله في الأسبوع القادم. هل هناك أسئلة أو